أن يقطع. ولذلك قيل مقالة أنا لا أوافق من قالها أن قائلا قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، وهذا ليس بصحيح. يعني بعض الناس قال إننا لما بدأنا في طلب العلم نويناه لغير الله حتى نماري به العلماء ونجاري به السفهاء، ثم لما علمنا الإثم وصرنا من العارفين نويناه لله، وهذا ليس بصحيح. هذه القولة لا ينبغي الأخذ بها، بل إذا نواه لغير الله فإنه لا يكون نافعا، يكون ضارا عليه. لا بد من تجديد النية، يعني أن العمل الذي عمله لغير الله حابط. ما الضابط أو السبب أن هذا العمل لا تصل أوله بآخره بخلاف ما سبق كمان؟ أنا لا أعلم هذا الأثر، وجدته أين هذا الأثر؟ لا بد أن تبحث لنا ثم لنا جواب إن شاء الله عليه، أنه قد تنسب أشياء إلى الصحابة ليست بصحيح. حتى كنت ما مررت بمسألة منذ زمن غير بعيد، مسألة التحميض، تحميض الجارية يعني اتيانها في دبرها، ونسب قول إلى ابن عمر بالجواز وإلى السيد بن المسيب، وأقوال إلى يعني نسب إلى بعض كبار التابعين بالجواز، وهذا كذب أصلا. أي نعم، هم الآن يستندون إلى هذه الأقوال الواهية المكذوبة المنسوبة للصحابة كذبا وزورا، فلا بد أن ننظر إلى صحة السند أولا. هذا بحث انتهينا منه، ثم شرعنا أظن في الكلام عن وجوب الإخلاص في طلب العلم. قبل هذا في شيء؟ نعم. من ترك عملا، نعم، هذه المسألة إذن مسألة ترك العمل، هل يكون الرياء إلا في العمل أم قد يكون في الترك؟ قال إن ترك العمل، إن ترك العمل من أجل الناس رياء، وإن أن العمل من أجل الناس، إن العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم. ما وجه كون ترك العمل من أجل الناس رياء؟ ما وجهه؟ هو لم يعمل. لكن أراد أن يبيع به. لا، وما عمل أصلا، ترك العمل. ويعرض بأنه من المخلصين، من الذين لا يعملون أمام الناس بل يخفون أعمالهم، يعني يقومون بها، يعني في السر، يعني فيعرض أنه مخلص، أنه لا يعمل الأعمال أمام الناس. فيقع إذا نواه للناس هذا الشرك، الإخلاص أن يعافيك الله منهما. طيب، تكلمنا عن الإخلاص، بقي شيء؟ نعم. العمل معرض لأشياء أخرى، الإخلاص معرض للعجب والتسميع، وهذا يعني شيء لاحق، يعني قد يعمل الإنسان العمل يعني مخلص لله ثم يسمع بهذا العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى الله به. نعم، والعياذ بالله. وكذلك في مسألة أخرى وهي طرق المحمدة بعد العمل، كان يعني قد سأل فيها في مسألة الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء رسول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يعمل العمل فيثنى عليه، فيقول: فهل يضره ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أنها علامة دالة على أن الله قد قبل منه. تمام. نعم. العالم، لا العامي ولا طالب العلم، إذا صار عالما واستحق هذا اللقب فإنه يصح، ولكن لا تبقى المسألة على إطلاقها طبعا. أي النووي، لكن ليس لطالب العلم، هذا لا طالب العلم ولا العامة، هذا لأن العالم أدرى بنفسه وبما يصلح وما لا يصلح. بقي لنا مسألة الإخلاص. تكلمنا فيها. نعم لأنها لا نصيب لها في ذلك. أي. كيف يخلص طالب العلم النية لله؟ قيل أن الإمام أحمد بن حنبل قال نبتغي به وجه الله ونبتغي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسي وعن غيره. نعم. في الدفاع عن الشريعة والإخلاص مع ذلك. هو ذكر رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم. قال بعض السلف قالوا أن الحبية والحبية ينبت في القلب فعلى الإنسان أن يطارده. أن يطارده. نعم. نعم. العلم سماه أيضا ابن رجب أنه آلة الآخرة. نعم. قال أن العلم هو آلة الآخرة. فمن نوى به عمل دنيوي كمن باع الجواهر الثمينة بالبعض. بالبعض. تمام. نعم. سبحان الله. ما رواه الإمام أحمد من سنة صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما يبتغي به وجه الله يبتغي من طلب علما يبتغي به وجه مما يبتغى به وجه الله ليصيبه عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. طيب لو أنه نوى بطلب العلم الدنيا لكن علم الطب حتى يكون له راتب قوي لا بأس. والمراد العلم الشرعي. إذا لو نوى بالعلم الشرعي الماء قال والله هذه خدمة سهلة كلها نظافة وراحة نقول إذا نوى بالعلم الشرعي الدنيا حابط صحيح. لا نقول مثل الجهاد ما نقيس هذا لهذا ولا يبطل القياس في هذا المقام يبطل لأن فيه دليل خاص. طيب نعم ما زلنا سنزيد عليها إن شاء الله هذا ما تكلمنا هيا تكلمنا لكن نزيد إن شاء الله. طيب إذا قلنا أن الإخلاص وحده في طلب العلم لا يكفي لأن الإنسان قد يخلص لله ولكن إخلاصه معرض إلى آفات تفسد نيته من ذلك العجب كما مضى أن يعجب الإنسان بنفسه وبعلمه وأن يغتر هذا أيضا يحبط عمله. ومن ذلك أيضا التعرض أو حب الشهرة فإن السلف الصالح من أهل العلم كانوا حريصين على الخمول وعدم التعرض للشهرة كما كان حال أيوب السختياني والإمام أحمد والنخعي والفضيل بن عياض. وذكروا أن داود الطائي زاره شخص لوجه الله وهو من أهل العلم فقال أما والله لقد فعلت خيرا عندما زرتني في الله أما أنا فإن كنت زاهدا فلست أهلا. ثم جعل يعدد الأعمال الصالحة ثم قال يا داود لقد كنت في شبيبتك فاسقا وصرت في شيبتك مرائيا وإن المرائي شر عند الله من الفاسق. سبحان الله كيف كانوا إيش يكرهون الشهرة. وتبع جماعة بن مسعود رضي الله عنه ليسألوه عن العلم فقال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وذكروا أيضا عن النخعي أنه إذا دخل عليه وهو يقرأ القرآن غطى المصحف حتى يستر عمله. ولذلك كانوا أيضا يردون من سألهم الدعاء، فإذا سئل أحدهم وقيل له ادعو الله لنا قال من أنا، وسألوا الإمام أحمد أن يدعو لهم وقال إن دعونا لكم من يدعو نحن لنا. فهكذا كان حال القوم، كانوا يتجنبون التعرض للشهرة، ولكن إذا وقعت بأمر الله سبحانه وبإرادته لسعة علم الرجل وكثرة فقهه فإنها لا تضره. وليلازم الاستغفار، يلازم ايش؟ الاستغفار. ومما ينبغي التنبيه عليه ايضا وهو مما يفسد النية ويفسد الاخلاص، مسألة التعرض للفتية. التعرض للفتية امر خطير، والمسارعة فيها اليها والحرص عليها هذه ايضا امرها ليس بالهين. وحب رواج القول، يعني يحب الانسان ان يروج قوله وفتواه. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا بما علمتم، فان من تمام العلم ان يعمل الانسان بما علم، وانه سياتي اقوام يتعلمون العلم ولا يجاوز العلم تراقيهم وتخالف سريرتهم ظاهرهم، وإن أحدهم ليفرح بأن يجلس إليه ويغضب إذا ذهب إلى غيره. يقول هؤلاء لا ترفع لهم هذه الأعمال إلى الله عز وجل لأنها أعمال غير صالحة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى أخيه، فيرد هذا إلى هذا حتى تعود المسألة إلى الأول، هروبا من أي شيء؟ من الفتية. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سئل عن المسائل فأجاب عن كل شيء فإنه مجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مسألة فقال: لست على الفتية بجريء. وسألوا الإمام أحمد عن الفتية قال: إن من أفتى فقد عرض نفسه لأمر عظيم، لأنه يوقع عن الله عز وجل. وسئل أيضا مرة: ما أحب إليك يا إمام، السكوت أو الفتية؟ قال: السكوت أحب إلي. قالوا له: يكون الرجل مضطرا لأن يفتي؟ قال: للضرورة، للضرورة. وجعل يكررها فقط: للضرورة. فتنبهوا لهذه المسألة، التعرض لها وحب الجواب. حتى قال بعض السلف: إذا سألك سائل، قال ذلك لبعض المفتين: إذا سألك سائل واستفتاك مستفتن ليكن همك تخليص نفسك لا تخليص السائل، لا تخليص السائل. وهناك آثار أخرى أيضا، والذي ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله. إذن هذه الأمور كلها تضر بالنية وتحبط العمل، لكن الإنسان إذا اضطر إلى أن يخبر بالحكم الشرعي فليخبر به. لا أقول أنا يسكت عن الحق أو عن دلالة الناس إلى الخير، لكن لا يجعل نفسه مصدرا للإفتاء في كل شيء. فهمتم؟ محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال: لو كانت للذنوب رائحة ما جلسني أحد من الناس. الله أكبر، على ساعة علمه وعظيم تقواه. ثم نأتي إلى النوع الثاني من النية، وهي المتعلقة بماذا؟ النية المتعلقة بالعبادة. وهي تمييز العبادة بعضها عن بعض وتمييز العبادة عن العادة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا إن هذا الحديث كما قال الشافعي يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، بل لو قال قائل كما قال شيخنا أنه يدخل في جميع أبواب الفقه لا أصاب. نأخذ على سبيل المثال في الطهارة وإنما لكل امرئ ما نوى. الطهارة أيضا تترتب صحته على النية على الصحيح، فلو أن إنسانا على جنابة واستحم للتبرد ولم ينوي رفع الجنابة، ايش يكون حكم الغسل؟ هل يجزئه لرفع الجنابة؟ لا يجزئه. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أن إنسانا مثلا وطئ أهله يوم الجمعة ونوى الغسل للجمعة ولم ينهي للجنابة، ماذا نقول؟ نقول أيضا لم يصح، لأن رفع الجنابة أعلى وأوجب. لو أن إنسانا نوى بوضوئه الوضوء رفع الحدث وتعليم الناس، تعليم التلاميذ مثلا، هذا يصح كما فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهما في حديث حمران حينما توضأ وقال هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا على المنبر ليقتدي الناس به، وقد يؤخذ هذا من عموم قوله خذوا عني مناسكك. وكذلك في الصلاة ينبغي النية، فمثلا النية للفريضة، يرى بعض العلماء أنه لا يشترط تعيين الوقت، فإذا نوى مجرد الفريضة أجزأت، وهذه رواية عن الإمام أحمد. وينبني على هذا كما قال الحافظ بن رجب أنه لو نسي صلاة مفروضة ولم يدري ما هي بناء على هذه الرواية قال فإنه يصلي 3 صلوات، يصلي الفجر والمغرب ورباعية. فهمتم المسألة هذه؟ لو أن إنسانا نسي أنه صلى نسي صلاة مفروضة ولم لم يدري ما هي، أهي صلاة الصبح أم صلاة المغرب أم صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، قالوا يصلي 3 صلوات. فهمت؟ يصلي 3 صلوات، الفجر وإيش آخر؟ والمغرب ورباعية، وتقع إن شاء الله مجزئة عن ما فاته من الصلاة، عما فاته من الصلاة. في الصيام، في الصيام يرى بعض العلماء أن رمضان لا يجب له أن ينوي صيام رمضان بعينه، يكفي فيه أن ينوي الفرض. ومنهم من قال حتى ولو لم ينوي الفرض أصلا وصام صح صيامه. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يصوم صوما آخر في ظرفه، وهذه كلها تحتاج لإيش؟ إلى تفصيل طبعا. في الزكاة يرى الأوزاعي رحمه الله أنه لا يشترط النية في إخراج الزكاة لأنها كالوديعة، والوديعة إذا ردها الإنسان على صاحبها هل يسترد يقول لا لأني لم أنوي؟ لا. حتى أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه لو أن إنسانا أخرج النصاب كاملا يعني كل ماله أجزأ ذلك عن الزكاة. لو أخرج النصاب كله كل ما عنده من المال أخرجه تصدق به أجزأ ذلك عما يجب عليه من الزكاة. في الحج، في الحج المشهور من قول الإمام أحمد والشافعي أن الحج لا يشترط له تعيين حجة الإسلام، واستدلوا بحديث شبرمة الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ويقول لبيك عن شبرمة، قال من؟ قال ابن عم لي وقريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعليه لو أن إنسانا لم يحج حجة الإسلام على هذا القول وحج نفلا أو نذرا أو عن غيره أجزأت عن حجة الإسلام. فهمتم السؤال؟ فهمتم المسألة؟ لو أنه حج نفلا أو نذرا أو عن غيره لأجزت عن حجة الإسلام. طيب هذا في ما يتعلق بالعبادات، وكذلك النية لها بحث كبير في المعاملات، مثل الأيمان مثلا. الأيمان لا يترتب في الحنث فيها كفارة إلا إذا كانت عن نية معقودة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمثلا الرجل الذي يقول لا والله لا أشرب كذا، لا والله لا أحب، مثلا أن يدعى إلى شرب قهوة يقول لا والله ما أبغى القهوة ثم يشرب، هذا ليس لا يترتب على هذا اليمين كفارة. أقول لا والله ما أريد كذا، هذا لا يترتب عليه. لماذا؟ لأنه لم ينوي ولم يعقد اليمين. ولذلك سحب الفقهاء رحمه الله هذه المسألة في مسألة الحلف في الطلاق، أن يحلف الرجل في الطلاق، يرجعون في ذلك إلى النية، يرجعون في ذلك لأي شيء إلى النية. وذكروا أن رجلا قالت له امرأته صفني أو شبهني، فقال لها أنت ظبية أنت حمامة. يريد ماذا؟ أي قالها أنت ظبية، عرفت الظبية الغزالة، قال أنت ظبية أنت حمامة. قالت لا أرضى حتى تقول أنت طالق أنت طالق. فذهب إلى أمير المؤمنين وقد قال لها ذلك، لكنه قال يا أمير المؤمنين إن نويت الناقة أنها طالق من عقالها، قال خذ بيدها فإنها امرأتك. سبحان الله، رأيت المسألة عايدة إلى أي شيء؟ إلى النية. الطلاق بالكناية، الكناية تحتاج إلى أي شيء بخلاف الصريح؟ تحتاج إلى أي شيء؟ إلى النية أو القرينة الحالية، مثل لو قال لامرأتي الحقي بأهلك، فإذا نوى الطلاق يقع الطلاق، صحيح أم لا؟ طيب التحريم، لو أنه حرمها وقال أنت علي حرام، إيش نقول؟ نقول أيضا بحسب النية، لو أنه علق الطلاق بالشرط قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، نحتاج إلى نية، نسأله عن نيته ماذا تريد. إذا أردت كفها عن الخروج ليس إلا، ماذا نقول؟ نقول عليك كفارة يمين. وإذا نويت الطلاق حتى لو خرجت إيش نقول؟ يقع أيضا. إذن النية لها دخل في كثير من المسائل، نترك إن شاء الله الحديث عن ذلك الحصة المقبلة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإخلاص يشوبه عدة أمور، ليس إلا الرياء فقط، بل يشوبه شيء آخر، حب الشهرة. نعم، هذا قد كان يفر منه السلف كثيرا، حتى أن بعضهم كان يؤثر الخمول على تصدر الإفتاء. الخمول، من مراد بالخمول؟ عدم الإفتاء، يعني الناس تصدر الإفتاء. نعم، ذكر أمثلة كثيرة. مثاله؟ مثل ذلك داوود الطائي، هو من علماء الحنفية، وقد كان تلميذ أبي حنيفة، حيث زاره أحد الناس فقال له أما أنت والله فوالله قد أحسنت لما زرتني، لكن ماذا يحل بك إن قيل لي من أنت حتى تزار؟ أمن الزهاد أنت؟ لا والله، يعني يسأل عن نفسه. أمن العباد أنت؟ لا والله. أمن الصالحين أنت؟ لا والله. ظل يعدد. نعم، يعني ثم قال، يعني موبخا لنفسه، قال لقد كنت في الشبيبة فاسقا وصرت في الشيخوخة مرائيا، فوالله للمرائي أشنع عند الله من الفاسق. يعني هل يقول السلف هذا الكلام على سبيل هضم أنفسهم؟ لأنه كما ذكر ابن رجب في بعض كتبه يقول كفى بالمرء ذما أن يحقر نفسه أمام الناس، كفى بها ذما. فهمت هذه ولا ما فهمت؟ نعم، لا، هم لا يقولون هذا من باب تحقير أنفسهم، بل يقولون ذلك من باب الابتعاد عن الرياء والابتعاد عن العجب بالنفس والعجب بالعمل. فلذلك يقولون هذا، وهم لا يقولون هذا يعني امام ملأ من الناس امام العامة. وان كنا لا نريد ان نفرع في هذه المسائل وهذه الامراض لانها لها كتبها التي صنفت فيها، وكذلك ذكر السلف أدوية لهذه الأدواء، أدوية لهذه الأدواء جدير بطالب العلم أن يتطلع إليها حتى لا يسقط في مثل هذه الأمور. لكن نحن نتكلم عن النية والإخلاص وما يشوبه، فالمسألة يعني ليست مجرد الإخلاص لله في العمل، قد يخلص لكنه يبقى دائما على خطر، مثل لو طرأ عليه العجب أو التكبر أو إيش آخر؟ التسميع أو حب الشهرة أو المسارعة أو التصدر للإفتاء. نعم هذا الذي أخذنا. نعم فيه كثير عن السلف. نعم مثاله مثال مرات في الإفتاء مسارعة الإفتاء ورواج القول، قلنا أخذنا قول علي بن أبي طالب قال يا حملة العلم أعمل بما علم، فإن من تمام العلم أن الإنسان يعمل بما علم، فإن سيأتي أقوام يتعلمون العلم فلا ولا يتجاوزوا تراقيهم ويخالفوا سريرتهم طاهرهم، وأن أحدهم لا يفرح إذا جلس إليه ويغضب إذا ذهب إلى غيره، وأن أعمالهم لا ترفع إلى الله جل وعلا. سبحان الله. يعني هذا ترى عند بعض الناس يريد أن يجلس كل الناس إليه، فإذا سمع بشخص جلس إليه خلاص يثور، فماذا يصنع؟ يذهب ليتنقص لهذا الذي جلس إليه. صحيح، يعني ترى أشياء وتسمع عن أشياء يندى الجبين لذكرها حياء من الله. صحيح والله. طيب مثال آخر كمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لما سئل عن أحد عن مسائل وأجاب عن كل شيء فهو مجنون. نعم الذي يسأل عن كل شيء ويجيب عنه مجنون. صحيح. ما وجه ذلك؟ أنه حريص على أن يفتي، لأن الإنسان مهما كان لابد أن يفوته شيء. صحيح أم لا؟ لابد. ولذلك السلف في فتاويهم قد يتعرضون لمسألة ويترددون في الحكم فيها فيحبذ يقول لا أدري سأل غيري، وقد يكون له ظن فيها وهذا الظن هو القول الراجح، وهذا له أمثلة يقول لا أدري سأل غيري. فهمت؟ ورعا. ولذلك الإمام أحمد لا يصرح في فتاويه وأقواله بالحكم في كثير من المسائل. صحيح أم لا؟ فلا يصرح عن التحريم فيما لا نص فيه إلا بقوله أكره مثلا، ولا يصرح عن الشيء الذي هو أقرب للاستحباب بما لا نص فيه إلا بقوله أحب إلي، وهكذا. نعم. قلنا إن ابن مسعود رضي الله عنه تبعوه جماعة يسألون عن العلم، فقال إرجع إنه مذلة للتابع وفتنة للمكروه. هذا يدل على ورعي رضي الله عنه. ورعي. نعم. أيضا قال البراء بن عازب رضي الله عنه أدركت في هذا المسجد 20 و100 من أصحاب النبي. 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل أحدهم فيحيل الفتوى إلى صحابي آخر حتى ترجع حتى تنتقل من صحابي إلى صحابي حتى ترجع إلى الصحابي. وهذا لا شك أنه أدب لنا نحن طلبة العلم، مثل لو طرحت مسألة فيصير كل واحد يتكلم، لا جائز، لا غير جائز، لا مكروه، الإنسان يسكت أحسن. ذكروا عن الشيخ بن باز رحمه الله أنهم إذا جلسوا إليه يجلس إليه بعض طلبة العلم ويبدأ يطرح في المسائل، الشيخ كأنه عامي ما يجيب شيء، كأنه عامي ما يعرف شيء من العلم لكن يتكلم كأن السيل قد انجرف. وهذا قد يرى عند بعض الناس، يعني يجلس مثلا ويبدأ يبرز العضلات، اللهم اللي إذا كان مستفتيا وكان نيته خير ويريد حقيقة الوصول إلى الصواب أو مزيد الازدياد من العلم خاصة إذا انفرد بالشيخ لا بأس. نعم. قال أيضا بعض السلف إذا سألك السائل أو استفتك أحد يكون همك تخليص نفسك ولا تخليص السائل، وليس تخليص السائل. صحيح. ليش؟ لماذا؟ هذا قد يؤيد بقول الإمام أحمد. ماذا قال الإمام أحمد في الفتوى؟ وأفتى فقد عرض نفسه إلى أمر عظيم. صحيح. ما الذي حبذ أو مال إليه؟ ما هو القول الذي مال إليه الإمام أحمد؟ هل الإفتاء من السكوت؟ نعم، حبذ السكوت على الإفتاء. فلما سئل قال رجل، قال قيل لها رجل يستفتى للضرورة، فقال للضرورة، للضرورة، جعل يكرر للضرورة. ليش؟ لماذا؟ لماذا قال الضرورة؟ لو يعني قد يكون إذا لم يفتي يقع في كتمان العلم. أيوة، لكن علم. قال لأن الذي يفتي فكأنما وقع عن الله سبحانه وتعالى قوله. نعم. عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال على سؤال قال أنا لست على الكتب الجريء. كيف؟ لست على الكتب الجريء. لست على الفتية بجريء، وهو من هو في العلم والفضل. نعم. لو كانت الذنوب رائعة لما جلس إنسانا ليبين. سبحان الله. نعم. كذلك ذكر عن النخل رحمه الله أنه إذا دخلوا عليه وجدوا يقرأ القرآن فأنه يغطي مصر حتى لا تفسد عمله. الله. يعني حقيقة هذه الأخبار ترقق القلوب وتجعل الإنسان عليه أن يهضم نفسه على الدوام ويحاسبها دائما. لأن هؤلاء انظر لما تخلقوا بهذه الأخلاق رفعهم الله عز وجل وأعطاهم العلم الصحيح الذي انتفعوا به في الدنيا والآخرة. فهمت؟ فإذا المسألة مسألة عائدة إلى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الذي أخذنا منه الإخلاص في العبادة. الإخلاص في العبادة. الإخلاص في العبادة. النية في عبادة يعني. أي أخذنا بحثا جديدا فيما يتعلق بتعلق النية بالعبادة، من تمييز العبادة بعضها عن بعض وتمييز العادة عن العبادة. قلنا أن إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يدخل كما قال الشافعي في 70 بابا من أبواب الفقه، ويرى بعض العلماء أنه يدخل في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق وغير ذلك. فالطهارة مثلا نريد أن نضرب مثالا. نعم. إذا إنسان زوجته يوم الجمعة ثم اغتسل ونوى بذلك اغتسل الجمعة ولم ينوي اغتسل من الجنابة، لا يجزي. صحيح. لماذا؟ لأن رفع الجنابة أعلى من الجمعة، أقوى وأعلى، ولا يجزي الأدنى عن الأعلى. لكن لو نوى رفع الجنابة وحدها، لو نوى رفع الجنابة ولم ينوي للجمعة، نقول يجزي كمن صلى الفريضة ولم يصلي تحية المسجد، فإن تحية المسجد تسقط. لكن ابن عقيل اختار أنه يغتسل مرتين، وقد مال إليه الألباني، ولا بأس لو اغتسل مرتين، فهو قد يقال أنه أكمل. نعم. كيف النيتين؟ يجزي. لا نقول ليس بأكمل، لكن يجزي أيضا إذا نوى النيتين يجزي. نعم. لا يجزي أيضا على الصحيح. صحيح أم لا؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قول من؟ قول الثوري، يريان بماذا؟ بأنه يجزي بلا نية، بلا نية يجزي، والصحيح عدم الإجزاء. نعم. يجزي. طيب لو نوى الصلاة والتعليم في نفس الوقت يجزي ولا ما يجزي؟ ما الدليل؟ لو نوى الصلاة مع التعليم يجزي، لو أراد تعليم الناس ونوى بذلك الصلاة فإنه يجزي. والدليل حديث عثمان لما توضأ ليعلم الناس، هذا في الوضوء في الصلاة. نعم. قال إنما فعلت ذلك حتى تعلموا صلاتي. طيب هذا في الوضوء. في الصلاة ذكرنا أيضا مسائل. نعم. إذا ينوي الفريضة ولا ينوي وينوي تعيين الوقت الصلاة يجزي. وحتى يقول قول من هذا؟ أحسنت، هذه رواية الإمام أحمد، ليس قولا واحدا في المذهب، رواية ثانية عن الإمام أحمد. ولا رواية الأولى تشترط، يشترط فيها ماذا؟ تعيين الوقت، يعني لو جاء ونوى مجرد الفريضة أجزى أم لا؟ على الرواية الثانية أجزى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. طيب على هذا القول، على هذا القول، لو أن إنسانا فاتته صلاة ولم يدري ما هي، ماذا يصنع؟ الفجر والمغرب والصلاة الرباعية. أحسنت، حتى تقع عن الفريضة ويجزئه ذلك. نعم. أنه هذا قول كثير من الحنابلة. يلا. نعم. المسألة إنسان فاتته الصلاة ولم يدري ما هي، أهي العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، لا يدري، عنده صلاة فاتت أو نسيها، هذا يجب عليه القضاء لا شك، لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها. طيب، هنا قالوا بناء على هذا القول الإمام أحمد أنه لا يشترط تعيين هذا تعيين الوقت، ويكفي فيه نية الفريضة، ففي هذه الحال يصلي ثلاث صلوات، يصلي الفجر ورباعية وصلاة المغرب. ليش؟ حتى تقع أحد هذه الثلاث عما فاته، لأن ما فاته لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث. لكن الرباعية هل ينويها ظهر أو عصر؟ لا، يطلق النية ويجعلها عن فريضة، عن فريضة، ينوي يعني فريضة الرباعية ويكفيها. نعم. أيضا في مسألة الصوم، قال بعض العلماء بأن نية صيام رمضان لا يشترط فيها، لا يشترط فيه أن ينوي أن ينوي الصوم، وفيه من قال بأنه لا يشترط فيه أن ينوي صيام الفرض، بل يكفي أن ينوي بنية الصوم فقط، لأنه هو إذا صام لن يصوم يوم آخر، بل سيصوم شهر رمضان، فقال يكفي في ذلك أن ينوي فقط الصوم فقط. ينوي الصوم. نعم، ينوي الصوم فقط. صح. يشترط أن ينوي نية رمضان، وفيه من قال أنه لا يشترط أن ينوي حتى الفرض. ليش؟ لأنه الآن إذا صام لن يصوم إلا شهر رمضان. ما يمكن أن يصوم غيره. ما يمكن أن يصوم غيره. صحيح. لا يمكن أن يصوم غيره. هذا صحيح. نعم. لا يشترط، يعني إنسان لم يحج حجة الإسلام ونذر أن يحج لله ونواها للنذر لا حجة الإسلام تجزئ، صحيح؟ لو نواها نفلا تجزئ، لماذا؟ حديث شبرمة، قول من هذا؟ الشافعي وأحمد. نعم. اشتري لنا حديث شبرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يلبي عن شبرمة قال وحج عن نفسك ثم حج عن غيرك، يعني كأنه ألغى ما فعل هذا الرجل، يعني لم يقرر على فعله. هو هذا دليل الشافعي وأحمد، على كل احنا ما سلمنا، يعني في الحقيقة هذه ما سلمنا لها. نعم. قلنا حتى في الزكاة ما ذكر الأوزاعي رحمه الله أنه قال لا يشترط النية في الزكاة، قال إذا لا يشترط في ردها إلى صاحبها نية، صحيح؟ لكن هذا نقول كله أيضا فيه نظر، فيه نظر. نعم. يجزئه، هذا قد نقول له وجه. في غير العبادات كالأيمان مثلا. نعم. الأيمان نقول أيضا في مثلا إذا حلف رجل على أن لا يفعل شيء، ولكن مع عدم تعقيد النية، أي لم يعقد هذه النية، فإنه إذا فعل ذلك الشيء لا يحلف، لأن الله عز وجل قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، فالنية تدخل أيضا في المعاملات كما تدخل في الأيمان، وإن قلنا النية أيضا تدخل في باب الطلاق، فلو أن الإنسان مثلا علق طلاق امرأته على شيء ففعل ذلك الشيء فالمرجع إلى نيته، وكذلك لو طلق بالكناية، صحيح؟ المرجع في أي شيء؟ إلى النية. حتى بالأيمان، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، نعم. طيب يكفي هذه الأمثلة لنأخذ آخر بحث متعلق بهذا الحديث وهو محل النية. النية لها محل، ولنستذكر تعريفها على ما عرفها النووي رحمه الله أنها في اللغة هي القصد، وفي الاصطلاح قصد الشيء مع اقتران إيش فعله، فإذا تراخى صارت عزما. فالنية قصد، والقصد يكون من القلب، فتبين أن النية محلها القلب وليست من عمل اللسان على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إنه يجب التلفظ بالنية في الصلاة، في الطهارة، في الحج، نعم، ومنهم من جعل ذلك مكروها، ومنهم من قال إن التلفظ بها بدعة محرمة. فالمسألة صار فيها كم من قول؟ ثلاث أقوال: قول بالوجوب، وقول بماذا؟ بالكراهة، وقول بالتحريم، وفيه قول بالاستحباب أيضا، استحب التلفظ بها، يستحب التلفظ بها. طيب، فالصحيح أن التلفظ بها بدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، لا في الصلاة ولا في الطهارة، نعم، ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في سائر العبادات. لكن اختلف في الحج، والخلاف في التلفظ بالنية في الحج أقوى، وقد نسب وجوب التلفظ بالنية عند للإمام الشافعي، والصحيح أنه لم يقل به، هذا منسوب للإمام الشافعي، الصحيح أنه لم يقل به كما قال العلماء المحققون. وأما التلفظ بالنية في الحج فإن الخلاف قلنا فيه أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سمى نسكه، فحينما قال لبيك حجا وعمرة، وحينما قال اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فقالوا إن هذا التلفظ تلفظ بالنية بما أراد، واستدلوا بما قاله مجاهد رحمه الله: إذا أراد الإحرام يسمي نسكه. ولكن الصحيح أن هذا التلفظ ليس بنية، بل هو مجرد تسمية النسك، يعني لو أنه نوى الإحرام هل يقول اللهم إني نويت الإحرام؟ لا. ولذلك ينبغي أن يحمل كلام مجاهد على ما رجحنا، ولا يحمل على وجوب التلفظ بالنية واستحباب ذلك. وهذا له القول هو قول أكثر السلف، كما هو قول عطاء وطاووس وإبراهيم النخعي ومحمد بن القاسم، وكذلك هذا قول منصوص عن الإمام مالك، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول اللهم إني نويت الحج أو شيئا من ذلك، قال: أتعلم الناس؟ أوليس الله بعالم بما في نفسك؟ فدل هذا على أنه لا يجوز التلفظ بالنية مطلقا في أي عبادة من العبادات. فإذا أردت الوضوء لا تقول اللهم إني نويت الوضوء، إذا أردت الصلاة مطلقا أو كان صلاة معينة لا تقول اللهم إني نويت الصلاة كذا وكذا، أو الصلاة، أو نويت صلاة العشاء، أو صلاة الفجر. نعم، لماذا؟ نقول لهذا دليل وتعليل. أما الدليل فإنه لم يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم يرد أصلا أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية. والنية عبادة أم لا؟ والعبادات الأصل فيها التوقف. ثانيا، من حيث التعليل، أن النية عمل القلب، والقلب إيش نقول؟ لا يشترط التلفظ بما فيه في هذا المقام. ثالثا، أن الإنسان إذا عمل العمل لا يمكن أن يعمل عملا إلا عن نية. بعد ستر العورة ورفع الحدث، بعد رفع الحدث وستر العورة، استقبالك للقبلة يدل على أي شيء؟ ورفعك لليدين لتكبيرة الحرام يدل على أن عندك نية الصلاة، لكن هنا ينبغي إشارة إلى وجوب التعيين، أنك ينبغي أن تعين الوقت الذي ستصليها والصلاة التي ستصليها حتى تتميز العبادة بعضها عن بعض. تنوي، لكن لا تنوي بيش، لا تنوي متلفظا، لا تجعل نيتك على سبيل الإطلاق في الصلاة، لا تقول الله أكبر ثم بعد ذلك تطرأ عليك النية طروءا، يعني نية التعيين، يعني ما تقف هكذا تكمل الله أكبر ثم ما أنت ما فكرت أصلا وما قررت وما قصدت ما هي هذه الصلاة، ثم تجعل النية نية التعيين طارئة، هذا مشكلة فيه، لأن النية لابد أن تسبق العمل، وهذا قد يكون فيه خطر عليك خاصة في الفرائض، لابد أن تعين ما هو الوقت الذي ستصليه. لكن لو أنك أتيت قاصدا المسجد لصلاة العصر أو الظهر ثم كبرت ولم يخطر على بالك التعيين، فالصحيح كما هو اختيار شيخ الإسلام أن ذلك يجزئ. لكن لو كانت عليك فوائد مثلا ستصلي الظهر والعصر بسبب النوم مثلا، ماذا نقول؟ قل لابد من التعيين، لابد حتى تتميز العبادة بعضها عن بعض. طيب أنت لو أنك دخلت وردت أن تصلي تحية المسجد ثم أذن لصلاة الفجر، أيجوز أن تحول النية في الصلاة لتجعلها فجرا؟ لا. ليش؟ لأنك لما بدأت أصلا ونويت تحية المسجد ثم دخل الوقت، فتكون النية هنا مقدمة على شرط صحة الصلاة وهو دخول الوقت، فلا صح. لو أنك أردت أن تحول النية في أثناء الصلاة فكيف يتم التحويل؟ كيف يتم تحويلها؟ هل يجوز أن تقلب النية من فرض إلى نفل؟ يجوز. مثل لو أنك صليت الظهر ونسيت أنك صليت ثم صليت الظهر مرة ثانية وتذكرت أنك إيش صليتها، أيقنت ذلك أو أخبرت قيل لك يا فلان أنك صليت، ليش تصلي وأنت في الصلاة؟ يجوز أن تحول النية، وقد جاءت السنة كما في الصحيحين لما في حديث أم سلمة لما أرسل كريب مولى ابن عباس إلى عائشة يسألانها عن الصلاة ركعتين بعد العصر، ثم أرسلته إلى أم سلمة، فأم سلمة أرسلت جارية لها، ما تذكرون من مر علينا أخيرا، أرسلت جارية لها حتى تشير على النبي عليه الصلاة والسلام لتقول إن أم سلمة تسألك عن هاتين الصلاتين اللتين تصليهما بعد العصر، وإنها قد سمعتك تنهى عن ذلك، وقالت لها إن أشار. يجوز أن تخاطب المصلي إن كان هذه المخاطبة تتعلق بعبادته هو، لا بأس أن تقول يا فلان تحول يمينا، انحرف، استر عورتك، إنك قد صليت، أسرع، يعني لا تطل كثيرا، فهمت؟ لا بأس. هذا استطرادا. لكن الآن نسأل تحويل النية، إذا حول النية مثلا يقال له انك قد صليت الظهر يجعلها نفلا، لا بأس. او انه مثلا بدأ يصلي الظهر ثم قيل له ان الوقت لم يدخل بعد يحول النية، لكن لو انه بدأ في نافلة وحول ليجعلها فريضة فلا يجوز، لانه لا ينتقل من الادنى الى الاعلى، وكذلك لا ينتقل من المطلق الى المعين. مثل لو انه نوى النافلة مطلقا ثم أراد أن يجعلها لصلاة الفجر لا صح، أو لو نواها تحية المسجد ثم حولها ليش للفجر حتى ولو كان بعد الأذان فلا يصح، فلا ينتقل لا من الأدنى إلى الأعلى ولا من إيش من المطلق إلى المعين، وللنية مباحث أخرى أطول من هذه. نية الإمامة مثلا، تكلمنا في كتاب الصلاة عن نية الإمامة، أن نية الإمامة قد تطرأ طروءا على القول الصحيح، لا يشترط أن ينويها الإنسان من الأول، مثل لو كان مسبوقا مثلا، كان مسبوقا ثم التحق صل وكان هو وصديق له ثم لكنهم تبين لهم أنهم قد فاتتهم الصلاة بالكلية ولم يدركوا منها إلا سجدة أو شيئا بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فحينئذ يجوز أن يأتم أحدهما بيش بالآخر. نية إيش؟ نية الافتراض والتنفل، أن يصلي مفترض بمتنفل ومتنفل بمفترض، جائزة أيضا على الصحيح. المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، وعلى هذا فقس، وعلى هذا إيش؟ فقس. طيب المحافظة على الصلوات أيضا نية، الناس يختلفون فيها، من الناس من يحافظ لأنها فريضة الله تبارك وتعالى يرجو نجاته بها. قيل لإنسان مثل ما ظهر في الآونة الأخيرة كثرة المس والصرع والسحر وهذه الأمور، قيل لو صلي صلاة الصبح حتى لا يقوى الجن عليك، يأتي يحافظ على الصلاة من أجل أن لا يتقوى عليه هذا الصرع والمرض، هو يعني يريد أن يتقوى بهذه الصلاة على عدوه، هل هذا يكفي؟ هذا خطير في الحقيقة، قد يكون لغير الله لأنه ينويها لنفسه، الآن يجعل هذه الصلاة كوسيلة كدواء لنفسه على عدوه الشيطان، وهذا لا ينبغي. هو الراقي لأنه على جهل هو يقول هذا الكلام، فنقول انوي بهذه الصلاة أنك تؤدي فريضة الله، ثم بهذه الفريضة يجوز لك أن تنوي بأنك إذا حافظت على الفرائض فقد حفظك الله، لقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. فهمتم المسألة ولا ما فهمتم؟ بعض الناس مثلا لا يقرأ القرآن مطلق، ثم لما يصاب بشيء يقرأ القرآن يلجأ إليه، وليست له نية إلا مجرد القراءة لشيطانه ولشفائه، يجوز هذا، ولكن نقول فيه نقص خاصة إذا لم يقرأ إلا لهذا الشيء. أين أنت في أيام الرخاء؟ أين قراءة التدبر؟ أين قراءة التبرك أيضا؟ أين قراءة التبرك؟ فالحاصل أن مبحث النية مبحث طويل جدا. إذن بهذا ولله الحمد تم شرح هذا الحديث، لكن نأخذ الفوائد في عجالة سريعة قبل أن نبدأ الحديث الثاني. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن جميع الأعمال يتوقف صحتها وكمالها، صحة وكمال، على النية. ويستفاد من هذا الحديث أهمية النية في الأعمال، ويستفاد من هذا الحديث أن النية شرط لصحة الأعمال، نعم، وذلك من كل مكلف، لقوله لكل امرئ ما نوى، لكل مكلف. وهل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول يستثنى منها الأعمال التي لا تقع عن غير نية، مثل الأعمال التي لا خيار الإنسان فيها، مثل السقوط في الحفرة، أن يصاب الإنسان بشيء، هذه لا يكون الإنسان فيها نية، لا يكون له نية فيها. لكن ذكرت الأعمال هنا على سبيل إيش؟ على سبيل التغليب، وهذه قرينة في الحقيقة هذه قرينة في الحقيقة. إيش القرينة هذه؟ لا لا لا، قرينة الحقيقة هنا، الحقيقة لها قرائن كما مضى علينا في الأصول. لا، عدم احتمال الكلام لا معنى آخر، لا يحتمل اللفظ معنى آخر. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي هو مطالب بالنية هو العاقل، فغير النية فغير العاقل ليس مكلفا بيش بالنية، لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية لا تقع إلا عن عقل. ولذلك قال العلماء إن المجنون لا تصح ذكاته، وكذلك السكران. لماذا؟ لأنه ليس له نية ولا قصد، ليس له قصد، لأن الله قال إلا ما ذكيتم، يعني قصدتم زكاته، والقصد النية. فالشيء الذي يطرأ من فاقد العقل ماذا نقول؟ ليس له، ليس له أثر، ليس له أثر الشيء الذي يطرأ من فاقد العقل. ولذلك نقول الصحيح من كلام أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذكر هذه القواعد العامة في الشريعة ويضرب لها الأمثلة حتى يقرب المعنى. من أين يؤخذ؟ من قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. لكن هل هذا على سبيل الحصر هذا المثال؟ ها؟ على سبيل المثال نقول كل عمل إذا كان لله ورسوله يكون لله ورسوله، وإذا كان لغير الله ورسوله يكون للذي نواه. رأيت؟ فلو حذفنا من كانت هجرته، من كان طلب علمه إلى الله ورسوله، إيش نقول؟ فطلب علمه إلى الله ورسوله. ومن كان طلب علمه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ها؟ فعلمه لما نواه. إيش؟ ليس بآثم، ليس بآثم، ولكن لا ليس له شرف، شرف الهجرة إلى الله ورسوله الذي يعني تكون فيه النية محضة لله تعالى للدين، فرارا بالدين، هروبا من الكفر وأهله ودياره. فهمت؟ لا، هنا أثم لا شك، لأن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أما بقية العلوم كما مضى التفصيل فيه. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الهجرة وهي باقية إلى يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالمثال. ولعل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بالمثال هنا أن الناس يختلفون اختلافا كبيرا في نياتهم في الهجرة، فلذلك خصها بالمثال، لأن الناس لا يخرجون من بلادهم إلى بلاد أخرى إلا عن نية. إلا إيش؟ عن نية. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله، ذكرناها، ها؟ لا، فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله، وأنها هي التي تكون في أعلى المقامات وتترتب عليها أعظم الأجور. ويستفاد من هذا الحديث جواز الهجرة للدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك، وإنما ذكر أن الأجر أقل وأنقص. ولا نقول أن الهجرة للدنيا لدنيا يصيبها محرمة كما سبق التفصيل فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجرة لإصابة الدنيا تسمى هجرة، تطلق عليها هجرة، لأنه سمها النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة، قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. ويستفاد من هذا الحديث جواز السفر إلى بلاد أخرى لنكاح امرأة، لكن هل هو كالمهاجر إلى الله ورسوله؟ ماذا نقول؟ لا. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ذكرناها هذه بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام وفصاحته، حيث أنه لما ذكر جواب الشرط ما أعاده كما أعاده في الجملة الأولى، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ للتنقيص من شأن هذه الهجرة. وهل هذا التنقيص ولا التحريم؟ تنقيص فقط، تنقيص. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى عليم بالنيات، وأنه لا يخفى عليه شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن النيات محلها القلب، محلها القلب. وعلى هذا نقول أو في هذا الحديث رد على الموسوسين، رد على من؟ على الموسوسين الذين يتلفظون بالنية، وربما أعادوا وكرروا العمل مرات. ليش؟ حتى يدفعوا عن أنفسهم هذه إيش؟ هذه الوساوس. وقد ذكروا عن ابن عقيل رحمه الله أن رجلا جاءه فقال: يا إمام، إني كنت جنبا وانغمست في نهر لأرفع الجناب ولكني سأعيد. قال: لماذا؟ قال: لأني ما نويت. تخيل، هذا الرجل قصد نهرا جار، خلع ثيابه، رمى بنفسه في النهر فعمه الماء، ثم جاء ربما يقطر تقطر لحيته وشعره إلى الإمام ابن عقيل، يقول: إني ما نويت. قال: أرى ألا تصلي؟ قال: سبحان الله، استفتيتك في الغسل في عادة تقول لا. قال: لا تصلي. ليش؟ قال: لأنك أحد رفع عنك القلم، أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم. من؟ المجنون. أنت الآن فعلت كل هذا، قلت لا ما نويت. فيكون هذا مثالا، يكون هذا إيش؟ مثالا. يكفي هذا، أمنا الوقت فيه متسع لنبدأ حديث الثاني أم يكفي؟ يكفي. نزيد ولا الوقت كم قررنا؟ نصف ساعة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا آخر بحث متعلق بهذا الحديث، حديث أمير المؤمنين عمر، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما العمل بالنيات. تكلمنا عن محل النية، تمام. لا، النية عرفنا بها محل النية، هل محلها القلب أم اللسان؟ نسب القول بوجوب التلفظ بالنية لبعض الأئمة. ليس بقوله، إذن لا يتلفظ بالنية. يعني إذا أردت أن تتوضأ هل تقول اللهم إني نويت الوضوء؟ وإذا أردت أن تصلي صلاة لا تقول صلاة الظهر؟ ما حكم التلفظ بالنية؟ بدعة. صحيح، بدعة. يقول شيخ الإسلام: وأبدع منه إذا جهر بها. يعني تلفظ بدعة، والأبدع من ذلك والأخطر والأشنع أن يتلفظ فيسمع غيره كما تسمع بعض الناس هداهم الله. طيب، الحج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وثبت عنه أنه سمى نسكه حينما جاء جبريل وقال: قل حجة في عمره. لا نخ، حينما جاء إليه جبريل وقال: قل حجة في عمره، فقال عليه الصلاة والسلام. فهل هذا من باب التلفظ بالنية؟ نعم. هذا ليس من باب التلفظ بالنية، بل هذا بسمية النسك. أنا أيضا استدل من مجاهد رحمه الله حينما كان إذا قصد ناول الإحرام كان يتلفظ ويسمي نسك. أنا هذا ليس بال. لا، ليس هو الذي قال إذا أراد نسكا فل يسميه. فظن بعض الناس ماذا؟ أنه يتلفظ بالنية. هذا تسمية النسك، وهذا قلنا قول أهل السلف كطاووس وإبراهيم ومحمد بن القاسم وإبراهيم النخعي، وأيضا قول منصوص على إمام مالك. يعني إذا أراد أن يحج ويعتمر هل يقول اللهم إني نويت العمرة؟ إذا أراد أن يحرم هل يقول اللهم إني نويت الإحرام؟ لبيك اللهم عمره. إذن هي داخلة في التلبية، في التلبية والإهلال، صح؟ تلبية والإهلال، لا لا لا، ليست إفصاحا عن النية. نعم، لا نحن نتكلم عن الذين قالوا إن هذا على سبيل التلفظ بالنية، ثم لأن هذا منشأ الخلاف، جعلوا الحج كالبقية. والحج والعمرة الصحيح أن النية لا يتلفظ بها، التسمية تابعة للتلبية والإهلال. استفدنا فوائد من هذا الحديث أن يتشرط لصحة القبول وكمال كل الأعمال. إيش؟ أن النية تشرط لصحة وكمال الأعمال. لصحة وكمال الأعمال. أهم النية في أهمية النية في الأعمال. النية تشرط لصحة الأعمال. ذكرنا هذا. ذكرنا. فصل تعليم لا تعرف الصلاة حيث ذكر الشرط وعلم. لا. أن جميع الأعمال مشترك فيها. جميع الأعمال. ويستثنى منها الأفعال غير إرادية. تفضل من الإنسان حتى قليلا. تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر القواعد. ثم بعد ذلك غير منها المشاة. فضيلة الهجرة إلى الله ورسوله، جواز ما وجه الجواز؟ نعم. خرج به من المجنون فاقد العقل، هل يشترط له نية لأنه غير مكلف أصلا؟ طيب إذن هل لأعماله أثر؟ ليس لأعماله أثر، وذلك كنا أقول أن طلاق السكران لا يقع. وذلك رواية ثانية عن أحمد اختيار شيخ السكران. نعم. قد يقع أثر لبعض أعماله فيما فيه ضمان، فيه ضمان، ما لا فيه ضمان، ما لا ضمان فيه ليس له فيه أثر أو عليه أثر. من ذلك أيضا، من ذلك هنا أن بعض أعماله إذا صدرت ليس لها أثر. كل عبادة كما هو يعني تعبد محض، تعبد محض لو طلق مثلا أو أعتق لا صح تصرفه. لو أنه أوقف ماله، لو باع واشترى، البيع لا صح. إذا باع عليك مجنون لا صح هذه البيع. إياك والخلاص. أنا اليوم الذكاء لا تصح ذكاته أيضا. أنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يذكر نفس جواب الشرط كما ذكره في الجملة الأولى. في الجملة الأولى لتنقيص الهجرة الثانية، الهجرة الثانية التي هي إلى الدنيا يصيبها أمرات ينكحها. نعم. الله عز وجل عليم بالنيات. الله بتطلع على النيات وعليم بها. نعم. ذكر. الهجرة إلى الله ورسوله هي في أعلى مقامات الهجرة، وهي التي يترتب عليها عظيم الأجر. نعم. النية محلها القلب. هنا فيها رد على المسلمين الذين ترفضون بالنيات. وقلنا قد روي عن ابن عقيل أن رجل، ابن عقيل رحمه الله، أنه أن رجل اغتسل من جنابة وذلك قلنا روي على ابن عقيل رحمه الله أن هناك رجل على جنابة وقد غمس في الماء، ثم أتى إليه وقال أني كنت على جنب وغمست في الماء، قال هل أستطيع أن أصلي؟ هو رجل جاء إلى ابن عقيل رحمه الله وكان هذا رجل على جنب فغمس في ماء واغتسل بالكلية، ثم خرج وذهب إلى ابن عقيل وقال إني أراني أن يعني علي أن أغتسل مرة أخرى لأني لم أغتسل من جنب. فقال له ابن عقيل أما أنا فأرى أن لا تصلي أصلا، فاندهش الرجل فقال لأنه رفع عهد القلب. وهذا ما في صحيح بأنه لا نفي أن الإنسان إذا كان جنابا يدخل في نهر وإن يعني يرمي يغسل هذا الله ثم بعد ذلك يقول لم تكن دينية في الاغتسال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعون النووية عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الكتاب القيم الأربعون النووية، وهو أيضا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث جميع أصول الشريعة تعود إليه، ولذلك عده بعض أهل العلم، وهو قول ابن دقيق أنه أم السنة، فإن في النصوص الشرعية من القرآن والسنة ما تكون عامة تدخل فيها كثير من الأحكام. ففي القرآن بعض الآيات تكون آية عامة تدخل فيها جميع أحكام الدين، كما ذكر غير واحد من السلف قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإنه قد ذكر عن كثير من السلف أن جميع أحكام الدين داخلة في هذه الآية، وكذلك كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بأم القرآن، فكذلك في السنة من الأحاديث التي تكون عامة وتحتوي على أكثر أصول الشريعة، ومنها هذا الحديث الذي قال فيه ابن دقيق أنه أم السنة. لماذا؟ لأن كثيرا من أصول الشريعة تعود إليه، فلقد ذكر فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة. نعم، وهذه أغلب أصول الدين فيها في هذه الأمور. يقول عن عمر رضي الله عنه أيضا هذه مصدر آض يئض أيضا، يعني عاد لما سبق، وتستعمل فيما لو كرر الشيء حتى يتجنب إيش؟ لا ليس حتى يتجنب التكرار، حتى يدفع وهم أن الإنسان كرر بلا حاجة. وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس، بينما هذه شيء مر علينا في الأجر الرومية شيء طرف زمان، هذه قد تكون شرطية. بينما نحن جلوس، نحن الضمير عاد لمن؟ على الصحابة الذين كانوا حضورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جلوسا عنده، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام حسن المعاشرة، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس لأصحابه يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكذلك هم كانوا شديدي الملازمة له، فكانوا يجلسون إليه وكان يجلس إليهم. وفي هذا دليل على أن مخالطة الناس في الأصل أحسن من العزلة، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عليهم. فالأصل أن المخالطة أفضل إلا إذا خشي الإنسان على دينه، فحينئذ نقول اعتزالك للناس أحسن. ويستدل لهذا بما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يصعد بها إلى شعف الجبال ومواضع القطر. وهذا متى يكون؟ يكون عند الفتنة، إذا خشي الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلم أنه ضعيف، لو أنه خالط الناس سوف ينجر في معاصيهم ويشاركهم في منكرهم، فحينئذ نقول اعتزل الناس. وإلا الأصل الأحسن أن تخالط حتى وإن لم تكن من نفس المستوى في الدين، فلا يضرك أن تخالطهم وهم إيش أقل منك في الالتزام، بشرط أن تكون ناصحا لهم داعيا لهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الخلق والنصيحة والشفقة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء. وفرق بين المخالطة والمصاحبة، المخالطة لا تقتضي المصاحبة، قد يخالط الإنسان الناس مثل أن يحضر في عرس ليس فيه محرم أو يحضر في اجتماع أو يخرج إلى السوق يتقضى ويقف مع هذا ويقف مع هذا ويسلم على هذا ويسلم على الآخر، هذه مخالطة. أما المصاحبة يعني أن تلازم إنسانا وتصاحبه ويلازمك، نقول هذا ينبغي أن يكون المصاحب رجل دين. ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله يعني صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الصحبة لها تأثير، إذا صاحب الإنسان شخصا يتأثر به سوف يلازمه ويتأثر به، يتأثر بأفكاره بتصرفاته. نعم، فالصحبة شيء والمخالطة شيء. إذن كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب يعني أقبل علينا رجل طلع، ما ليس المراد أنه طلع من الأرض خرج فجأة، يعني طلع يعني أقبل علينا. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وها هنا صفتان في هذا الرجل، الأولى شديد بياض الثياب وهذه صفة مكتسبة يمكن اكتسابها، والثانية لا يجوز اكتسابها إلا أن يكون الإنسان مجبولا عليها. انتبه، الأولى صفة مكتسبة شديد بياض الثياب، لأن شديد بياض الثياب يمكن أن يشتري الإنسان ثوبا أبيضا أو أن يطهر ثوبه بالمطهرات والمنظفات حتى تكون ثيابه بيضاء. أما شدة سواد الشعر فإنها صفة لا يجوز اكتسابها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش تغيير السواد، تغيير البياض الشيب وصبغه بالسواد، وتوعد على ذلك فهو من كبائر الذنوب. أما الشيب فإنه لا يغير إلا بصفرة أو حمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه بأبي قحافة يعني والد أبا بكر الصديق، قال غيروا هذا البياض أو هذا الشيب وجنبوه السواد. فلا يجوز صبغ الشعر الأبيض بالسواد، لكن يجوز صبغه بحمرة أو بصفرة ولا بأس بذلك. صبغه بالأزرق والأخضر كانوا بلبل كما نرى في بعض والعياذ بالله الكفار، هذا لا يجوز، الشيء إذا خرج عن عادته وطبيعته لا يجوز، هذا من تغيير خلق الله. يعني ما في شعر أخضر، شعر ما رأيتم ولا مرة شعر أخضر بلبل بلا بل ها المسلمين لا ما أظن شعر أخضر إن لله وإنا إليه راجعون. طيب رجل شديد بياض الثياب، وشدة بياض ثيابه، شدة بياض الثياب أو بياض الثياب أمر جاءت به الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث جابر وهو في صحيح مسلم إن من خير ثيابكم البياض، وأمر بتكفين الموتى فيه، فكفنوا فيها موتاكم. فالأبيض أحب الألوان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل وإلى الله أيضا، لأن الإنسان إذا لبس الأبيض سوف يحرص على نظافة نفسه، إذ أن هذا الثوب الأبيض يظهر فيه الوسخ ويظهر عليه العرق، لكن إذا لبس الثياب الملونة نقول لا يظهر الوسخ كثيرا. ولذلك الأقمصة التي نلبسها في الشتاء وتكون داكنة لا يظهر عليها مثل ما يظهر على الأقمصة الصيفية، وليس معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس غير البياض، يجوز لا بأس ما لم يكن يرد النهي في عن لون معين كالأحمر القاني مثلا أو المعصفر أو الأصفر للرجل، أما بقية الألوان يجوز لبسها، لكن يبقى البياض أحسن الثياب وخاء، ويتأكد استحبابه يوم الجمعة ويوم العيدين. وكذلك في الكفن شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل طلع عليه شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليست عليه غبرة وليس أشعث الشعر وليس عليه أثر التعب والإرهاق وليس معه متاع يحمله، يعني ليس بمسافر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأن الأمر على أحد احتمالين، إما أن يكون مسافرا لأنهم لا يعرفونه، أو قد يكونوا يعرفونه ويقبل عليهم من السفر، والمقبل من السفر في تلك الأيام بخلاف سفر هذه الأيام، سفر هذه الأيام يسافر الإنسان في سيارة مرفهة في حافلة مكيفة، نعم، وقد يسافر بين قارتين أو أكثر وكأنه من أهل البلد، لا يرى عليه أثر السفر، ليش؟ لأنه لا يشق الغبار ولا يشق الصحاري ولا الفيافي ولا القفار، بخلاف السفر في تلك الأيام يسافر، فإذا أقبل يعرف الناس أنه مسافر من ماذا؟ من هيئته، من هيئته. فهذا الرجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. والظاهر أن الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لا يعرفه منا أحد، يعني لا يعرفه، لم يكن من أهل المدينة ولا من أحوازها، مما أثار ذلك التعجب عندهم، من هذا الرجل؟ يعني أمر عجيب، ليس عليه أثر السفر، لا يعرفه من أحد، إذن من أين أتى؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله حتى هذه غائية، يعني أنه أقبل حتى شق الناس وجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه سلم، لكن لعل ذلك ذكر في بعض الأحاديث، لأن هذا الحديث أطول ما في الموضوع، وهو من رواية عمر في صحيح مسلم، وروي عن أبي هريرة مقطعا في البخاري وكذلك في صحيح مسلم، لكن ساقه النووي هنا من رواية مسلم عن عمر، لأن فيه زيادات لم تذكر في بقية المقاطع. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني هذا الرجل وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب منه جدا حتى كاد أن يلصق ركبتي إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قد ألصق فعلا، فدل ذلك على شدة اقترابه. ووضع كفيه على فخذيه، قيل هنا وضع كفيه، كفي نفسه، كفيه هو هذا الرجل، على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عاد في الجملة الأولى. وقيل وضع كفيه على فخذيه هو، فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن هذا الرجل جلس جلسة المتواضع المتعلم جاء يتعلم دينه، وسوف نسمع أنه ليس برجل حقيقي من البشر، بل هو من؟ جبريل عليه السلام. ولذلك هذا الحديث يسميه العلماء بحديث جبريل، هو جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل بأمر الله سبحانه في هذه الهيئة. وكان عليه الصلاة والسلام جبريل يأتي إلى نبينا على صورة دحية الكلبي، كان صحابيا معروفا بالجمال والوسامة، كان وجهه فلقة قمر، فكان يأتي على هيئة هذا الرجل الصحابي. لكن هنا الظاهر أنه لم يأتي على صورة إيش؟ دحية الكلبي، ولكن الصحابة رأوه. فجلس جلسة المتعلم، وهو في الحقيقة جاء متعلما وجاء معلما، ولذلك قال في آخر الحديث كما سمعتم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، فجاء متعلما وجاء معلما. أما تعلمه ففي هيئته وهندامه وطريقة جلوسه وطريقة طرحه للسؤال، كل هذه آداب ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. تعلمه تعلمه قلت أنا، أما تعلمه قلت، أما تعلمه ففي هذه الأمور، في الهيئة، في الهندام، في طريقة الجلوس، في طريقة الكلام، في طريقة طرح السؤال، هذه الأمور كلها يتعلم المسلمون بها كيفية طلب العلم، وبخاصة طالب العلم، خاصة طالب العلم يتعلم كيف يطلب العلم. ولذلك نقول بالنسبة لشدة بياض الثياب هذه فائدة، أن طالب العلم كلما كان ثوبه نقيا نظيفا مكويا بين يدي شيخه كان أحسن، لأن ذلك يسبب انشراح صدر الشيخ، بخلاف ما لو أقبل مثلا ببدلة رياضية أو قميص متسخ عليه المرق أو فيه مخاط أو فيه أثر القهوة أو الشاي. هذا يدل على أي شيء؟ على قلة الاحترام أصلا، على قلة الاحترام. والإنسان ما يستطيع أن يقابل الناس بثوب متسخ، يعني لو قيل له اذهب الآن إلى مكتب الشغل وهو الآن عاطل عن العمل كيف يكون؟ يبغى له ساعة في الحمام وهو يضبط نفسه ولا يخرج بثوب غير مكوي غير نظيف. طلب العلم أشرف من هذا كله. نعم، هذا بالنسبة للثياب. الشعر أيضا، يعني إزالة، حتى وإن قلنا أن السواد صفة غير مكتسبة، صفة خلقية، قد نأخذ منها أن الإنسان يعتني بشعره، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، وكان عليه الصلاة والسلام يترجل، فلا لا يحضر الإنسان في الدرس أشعث الرأس أغبر، نعم، متفرق اللحية. أما الجلوس كما سمعتم، أجلس أسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجلسة كلها تواضع، جلسة المقبل على العلم وعلى الشيخ، ليست جلسة المتكبر المستغني المتشبع كما نراها في بعض الشباب عداهم الله. ليش؟ لأنك أنت الآن طالب علم، وإن كنت طالب علم أنت ترى أنك في حاجة، وهل يعقل أنك محتاج وتأتي بهيئة المستكبر، تكون مسند ظهره إلى الجدار أو هكذا، يقول هكذا مشلقح، يعني زي ما يقول عندنا في العامية، ما ينبغي هذا، عرفت مشلقح؟ هذه كلمة ما أدري هل هي عربية، أو يكون متكئ على مرفق، فهمت؟ أو يقول هكذا لصاحبه، هذا كله لا يصلح لطالب العلم في درسه، بل لأن الإنسان إذا احترم احترم، وإذا أقبل أقبل عليه. ولذلك ذكر السلف هذه المسائل في كتب الآداب، كتب آداب طلب العلم، ولا يستهين الإنسان بهذه الأمور، فإن الشيخ يتأثر بذلك. يعني أنت الآن تجلس بين يدي معلم، هو ينظر فيك، يقومك من طاقيتك إلى أخمص قدميك، في لبسك، في هندام، لكن له لا يعبر عن ذلك اللهم إلا في لحن القول، في طريقة الجلسة، في طريقة التجلسة.